لا تغفر للمغفرين الله حاله. Oh, يتربع بالسكرية هنا بارد موضة الله يصلح حالة لحالك ربنا يتهلق الأمور لا إله إلا الله. وحدوه. لا لا الله خلاص البدع رد عليك خلاص البدع عليك ربنا حيزيدك ربنا يزيدك حلاوة جمال يا كل وقود بتاعها.